إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200 رحمه الله في كتابه شرح السنة: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. يتكلم الإمام رحمه الله تعالى على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة لم يخلو منه كتاب من كتب الاعتقاد. قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله: طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم هو من معتقد أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون بأن طاعة السلطان المسلم الذي ولاه الله عز وجل على الأمة ولاية عامة أو ولاية خاصة، فإن طاعته واجبة ولا يجوز مخالفته ولا يجوز الخروج عليه، والطاعة له مقيدة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، والحديث مخرج في الصحيحين. لذا قال المصنف رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، يعني تطيعهم في كل ما كان طاعة لله أو مباحا، ولا تطع في المعصية. وربما يقع الوالي أو الولي في معصية فلا تطعه في تلك المعصية، ولا يجوز أن تخرج عن طاعته خروجا كليا لما يترتب على ذلك من الفساد والشر المستطير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. وهذا مخرج في الصحيحين. وما كان معصية فلا يطاع فيها، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر الحكام والعلماء، الحكام من المسلمين والعلماء الربانيون. قال الإمام المزني رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. قال الشيخ زيد رحمه الله: يعني لا يجوز الخروج عليهم وإن تعدوا وجاروا ولو ظلموا أنفسهم بفعل المعصية أو ظلموا غيرهم بأخذ المال أو ضرب الظهر، فإنه لا يجوز الخروج عليهم، وإنما يجب الصبر والدعاء لهم بالهداية والتوفيق والسداد حتى يعدلوا عن الظلم ويعودوا إلى رحاب الحق. وفي الأثر: كيفما تكون يولى عليكم. هذا الأثر روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي في الشعب، القضاعي في المسند، ولكن أسانيده واهية، لذلك حكم الحفاظ بضعفه. منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سلكه في السلسلة الضعيف، وقال: ثم إن الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه عندي، كيفما تكون يولى عليه. فقد حدثنا التاريخ تولي رجل صالح عقب أمير غير صالح، والشعب هو هو. قال أهل العلم في ذلك: لأنه لا بد للناس من متنفس، وأثر ذلك عن الحسن البصري رحمه الله، قال: لا بد للناس أن يتنفسوا. فقد يولى رجل صالح عقب رجل غير صالح. وفي الأثر: كيفما تكون يولى عليه. قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا وجدت الرعية من واليها جورا أو ظلما فعليهم أن يتفقدوا أحوالهم وأعمالهم، وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من التقصير في طاعته أو الارتكاب لمحارمه. فإذا فعلوا ذلك فإن الله عز وجل يوفق الراعي للرحمة بهم والعناية بشأنهم فيما يتعلق بأمور معادهم ومعاشهم. هذا أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما ذكرت لا يخلو منه كتاب من الكتب المصنفة في الاعتقاد. فتجب طاعة ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله أو نهى عن معصية الله أو أمر بما فيه مصلحة مما لا يتنافى مع كتاب ولا سنة. وفيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمور. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني. ومن أحسن ما جمع في هذه المسألة كتاب الإمارة في صحيح مسلم فاظفر به، فإنه نفيس في هذا الباب، ويكفيك إن شاء الله رب العالمين في الوقوف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية مع السمع والطاعة في غيرها، وأن لا يتخذ ذلك ذريعة للخروج عليه لا بالكلمة ولا بغيره. وحديث ابن عمر متفق عليه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، أي هؤلاء الشرار الذين يبغضوننا ونبغضهم ويلعنوننا ونلعنهم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، أفلا نخرج عليهم؟ قال لا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مناط السمع والطاعة المحبة ولا البغض، لأنه قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا مرتين، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فالأمر ليس مناطه المحبة، وإنما مناط الأمر كون هذا الأمير أو الوالي حاكما. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا، وكلها تدل على وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وأنه لا يجوز الخروج عليه بحال ولو بالكلمة، لأن الكلمة خروج أيضا كما قرر ذلك الأئمة رحمهم الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة الخروج في سرية، وأمر أحدهم عليهم وكان رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم، فقال لهم أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال أوقدوا لي نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها. فهموا أو هم بعضهم بذلك، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فررنا من الكفر إلى الإسلام، فررنا من النار. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي مر أخرجه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا يستدل به على أن طاعة ولي الأمر تكون في غير المعصية، سواء أمر بطاعة لله أو بأمر هو مباح. وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية مع الطاعة في غيرها، وعدم اتخاذ ذلك ذريعة للخروج عليه. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى واجتناب ما كان عند الله مسخطا، والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أخرجه الطبراني في الكبير والبغوي في شرح السنة وصححه الألباني في صحيح الجامع. لا نخرج على ولاة أمورنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل لأمر الله جل وعلا ولفعل السلف رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما اشتكى الناس إليه سيرة الوليد بن عقبة قال لهم اصبروا فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شهر، أي فوضى والفتن. فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شهر. وقد رأينا ذلك وعيناه، فكان جور إمام 30 عاما خيرا من هرج شهر. ولما اشتكوا إلى أنس بن مالك ظلم الحجاج قال اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه البخاري، وهذا أخرجه الطبراني في الكبير، هذا أخرجه البخاري، هذا أخرجه البخاري. أما أثر ابن مسعود الذي مر فإن جور إمام 50 عاما خير من هرج شهر، أخرجه الطبراني في الكبير. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار إسناده لا بأس به. ومخالفة هذا الأصل الكبير تؤدي إلى شر عظيم، فتحصل به الفوضى العالمة في بلاد المسلمين، وتنقطع الجمعة والجماعات، وتقطع الطرق، ويحيا الناس في روع وفزع وبلاء وشر مستطير، إلى غير ذلك من المفاسد التي هي معلومة لأهل هذا العصر، خاصة بالمشاهدة في كثير من بلدان المسلمين الذين خرجوا على هذا الأصل بإغواء شياطين الإنس والجن، فوقع الخراب وعمت الفوضى وعطلت كثير من أمور الشريعة الظاهرة والباطنة، لأن صلاح الدنيا والدين إنما يكون بطاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وفيما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى. فبالنسبة للمسلمين صلاح أمور دنياهم لا يمكن أن يتأتى إلا باتباع هذا الأصل وغيره من الأصول التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أمور الدين. وطاعة ولاة الأمور على أقسام: الأول طاعة واجبة، فتجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بشيء هو محل اجتهاد أو فيه مصلحة للمسلمين. والثاني تحرم طاعتهم إذا أمروا بمعصية الله عز وجل، فلا يطاعون فيما أمروا به من معصية ونطيعه في غيره من الأمور ولا ننزع يدا من طاعته. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، لأن تسلط الولاة وجورهم إنما هو بسبب الذنوب. قال الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعلى العباد أن يصلحوا من حال أنفسهم وأهليهم ومن حولهم بالدعوة إلى الله جل وعلا حتى ينتشر الخير والصلاح، فيلطف الله بهم ويريحهم من الظلم الواقع عليهم، إما بصلاح ولاتهم أو أن يبدلهم الله رب العالمين خيرا منهم. فالأمر كله بيد الله، والفرج كما قال الحسن رحمه الله إنما يأتي منها هنا، لا يأتي منها هنا، يأتي من السماء. وكل من نظر في التاريخ وجد أن مخالفة هذا الأصل هي أعظم ما جلب للأمة الشر والفساد والبلاء العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي طلبت إزالته، أو قال نحو ذلك رحمه الله في منهاج السنة. وقال رحمه الله أيضا: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الولاة أو الأمير، إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير لهم فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم. هذا حديث رسول الله، وهذا كلام علمائنا الربانيين، كله إنما يقتبس من مشكاة واحدة، هي مشكاة النبوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر إلا بالخير، ولا يأمر إلا بما فيه صلاح الأمة. ومن أصول أهل السنة أيضا، أو من الأمور التي تنبني على هذا الأصل، أنهم يدعون لولي الأمر بالصلاح وبالتوفيق. هذا هو الذي كان عليه سلف الأئمة وعلماؤها من أهل السنة إلى يومنا هذا، حتى قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه إذا صلح يصلح بصلاحه الرعية والبلاد. يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لذا قالوا: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان ولولي الأمر فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر في المجامع وعلى المنابر فاعلم أنه صاحب هوى، ليس على طريقة أهل السنة. قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرم. الإمام رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي، متوفى سنة 64 و200. يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لا، يعني الإمساك عن تكفيرهم والبراءة، والإمساك عن تكفير أهل القبلة وعن البراءة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرم. قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله: الإمساك عن تكفير أهل القبلة هو معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ومقتضى دلالة النصوص من الكتاب والسنة، أي أن السلف الصالح لا يكفرون أهل القبلة بذنب ما لم يكن كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من الملة، وما كان دون ذلك من الذنوب ككبائر الذنوب فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة به، وإنما ينصحون لمرتكب الذنب ويرشدونه إلى ترك الذنوب وبيان خطرها وشؤم عواقبها، غير أنهم يتبرؤون من أهل الضلال بقدر ما فيهم من ضلال. وأهل الضلال إما أن يكون ضلالهم مخرجا لهم من الملة، يقصد البدعة المكفرة، فهؤلاء يعتبرون خارجين على أهل القبلة ومارقين عما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيبغضون بغضا كليا ويهجرون هجرا كليا وإن كان الابتداع والإحداث غير مخرج من الملة كالبدع المضلة التي لم تخرج أهلها من دائرة الإسلام، فإنهم يقيمون عليهم الحجة بأدلة الكتاب والسنة وببيان منهج السلف من الاستقامة على السنة والعناية بها وهجر البدع وأهله. فهذه كلها مسالك السلف وطرائقهم في التعامل مع أهل البدع وأدا لبدعتهم ودفعا لشرهم. فحينئذ يهجر المبتدع بقدر ما فيه ويبغض بقدر ما فيه من البدعة والضلال، ويجتنبوه أهل السنة فلا يجالسونه ولا يؤكلونه ولا يشاربونه، اللهم إلا عند بذل النصيحة له، فالجلوس معه دعوة له ليرجع عن ضلاله أو لتقوم الحجة عليه بأدلة الكتاب والسنة. ولهذا فإن السلف الصالح يحذرون من أهل البدع من مجالستهم ومن أخذ العلم عنهم، ولا يقبلون شهادتهم لأنهم دعاة شر. فكل من دعا إلى بدعة فإنه يجب أن يجتنب ويحتقر حتى يفيء إلى الحق ويترك البدع والضلال، فيكون أخا للمسلمين والمؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. وقد خالف في هذا الأصل، أي في طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم تكفير أهل القبلة، خالف في ذلك المعتزلة والخوارج ومن لف لفهم. فالخوارج والمعتزلة أولا اتفقوا على الحكم بالكفر في الدار الآخرة على مرتكب الكبائر التي لا تخرج من الإسلام إذا ماتوا ولم يتوبوا عنها. أهل السنة يقولون هم في المشيئة مستحقون للعذاب متوعدون به، لكنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. أما الخوارج والمعتزلة فيحكمون عليه بأنه مخلد في النار وأنهم لا يخرجون منها أبدا، ولو كانوا من أهل التوحيد ولو كانوا من أهل الصلاة والصوم وغيرها. واختلف المعتزلة والخوارج في الحكم الدنيوي على أهل الكبائر، فقالت المعتزلة في أهل الكبائر أي في الدنيا هم في منزلة بين المنزلتين، لا هم مسلمون ولا هم كفار. وقالت الخوارج إنهم كفار حتى في الدنيا، تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. فخالفوا أهل السنة السلف الصالح وأتباعهم ورتبوا على ذلك استحلال الدماء والأموال والأعراض، استحلال الدماء والأموال والأعراض. وكذلك في طاعة ولاة الأمور يرون، أي المعتزلة والخوارج يرون الخروج على من ارتكب من ولاة الأمور معصية من الكبائر فورا يخرج عليه عندهم بالسيف ومقاتلة، خلافا لما عليه أهل السنة. وقد خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجرت المعركة بينه وبينهم، فهزمهم الله وأذاقهم العقوبة الدنيوية قبل الأخروية. وهكذا في كل جيل غالبا تمرق مارقة من الذين هم الخوارج يخرجون على ولاة أمور المسلمين وعلى العلماء أهل السنة والجماعة، ولكن يكون حالهم هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير وحسنه الألباني في السلسلة الصحيح. والخروج يكون بشيئين: خروج بالكلمة المخالفة للسنة، خروج بالكلمات المخالفة للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحكام والعلماء ونشر مثالبهم ومعايبهم وإغار صدور عامة الناس عليهم والاجتماعات السرية ضدهم ونحو ذلك، فما يفعل الإخوان المسلمون. هذا خروج بالكلمة أو الفتاوى المضلة التي تبيح الخروج على من ظلم وجار من ولاة أمور المسلمين، كل هذا خروج. وخروج يكون بالسلاح لمقاتلة ولاة الأمور ومن معهم من العلماء والمسلمين الذين عرفوا حق ولي الأمر المسلم، وإن ظلم وإن جار وعصى ما لم يأتي بكفر بواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ألا نقاتلهم، يعني أئمة الجور؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. في الحقيقة أن أهل البدع إنما يحتكمون في هذه المسائل إلى قانون الغرب، الذين يعتبرون أن الحاكم موظفا عند الرعية، مجرد موظف، إن قام بما عليه يبقى ولا يخرج عليه، وإن قصر فهو موظف، نزيله ونأتي بغيره. هذا ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أنهم كانوا لا يستمعون على أمير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالسمع والطاعة والصبر على جوره. هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة نؤجر عليها، بخلاف الكفار هم يفعلون ذلك لأنهم أهل دنيا، لأنهم أهل دنيا، فإذا ظلمهم في شيء من دنياهم قاموا عليه وأزالوه ليأتوا بغيره ممن يقيم لهم دنياهم. أما نحن فنحتسب ذلك على الله سبحانه وتعالى، نحتسب الصبر على ظلمهم لأن ذلك عبادة، كل ما أمر به الشرع فعله لله عبادة وتوحيد، كل ما أمر به الشرع فعله لله احتسابا وإيمانا عبادة وتوحيد. وهذا فرق كبير بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار. قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله تعالى: وكما خالفت الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد وفي حق ولاة الأمور وفي التكفير كما سبق بيانه، خالفوهم كذلك وخرجوا عن الطريق الصحيح والنهج القويم في هذه الأبواب وفي غيرها مما سبق بيانه، ثم المبتدع يجب أن يجتنب حتى لا تنتقل بدعته إلى غيره، فالخلطة لها أثر سيء، أعني خلطة المبتدعين والعصاة المجاهرين لها، المجاهرين لها أثرها السيء على الناس. فالغالب على من خالطهم وجالسهم وسمع منهم أن يصيبه ما أصابه، وهذا قد ابتلي به كثير من الشيوخ، فكانوا قريبين من منهج أهل السنة لكن ابتلوا بمخالطة أهل البدع فحذوا حذوهم وساروا بسيرهم عندما نزلت النازلة، وخرج من خرج على ولاة الأمر فكانوا مبتلين بصحبة السوء من أهل البدع. وأهل السنة يعرفون الرجل بممشاه ومألفه، فإذا خفيت عنهم بدعة إنسان ينظرون لصاحبه، من ينزل عنده، من يماشيه، من يجلس معه، من يألفه. فإذا كان يألف أهل السنة ويماشيهم ويزورهم ويجلس معهم فإنه من أهل السنة، وإذا كان لا يألف إلا أهل البدع ويماشيهم فإنه يلحق به، يكون على طريقته. من خطيت عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، يعرفون الرجل بممشاه ومدخله ومخرجه، من يألف ومن يجالس، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها تلف. فالرجل لا يمكن أن يألف مبتدع إلا وهو على طريقته ومذهبه. فالغالب على من خالط وجالس وسمع من أهل البدع أن يصيبه ما أصابهم من الضلال والبدع والعدول عن السنة ومحاربة أهلها. ومن سلم منه أهل البدع لا يمكن أن يسلم منه أهل السنة. من سلم منه في زماننا أهل البدع لا يمكن أن يسلم منه أهل السنة، لأن أهل السنة يبينون عوار أهل البدع. فإذا رأيت رجل قد سلم منه أهل البدع لم يتكلم في أحد منه لا في الإخوان ولا في التبليغيين ولا في الجهاديين ولا في الداعشيين. إذا رأيته كذلك فستجد له كلاما في أئمة أهل السنة، لابد، لأنهم لا يسقطون على أهل البدع. لذا هجر السلف أهل البدع وابتعدوا منهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، وهذا في كل زمان ومكان يجب أن يبتعد صاحب السنة عن صاحب البدعة. اللهم إذا دعا، اللهم إلا إذا دعا، جاءك ليسمع وجاءك للنصيحة وجاء يريد الحق، لا بأس، لا بأس أن تبين طالما أنه سيسمع منك، ليكون صاحب سنة ويبتعد عما هو عليه من البدع. فإذا لم يكن في مجالسته مضرة عليك، وكان في مجالسته مصلحة إما بنصحه أو تعود على غيره، بشرط ألا يكون في مجالسته مضرة عليه. وهذا إنما يكون لأهل العلم في الغالب، هذا إنما يكون لأهل العلم في الغالب. أما العوام من أمثالنا فيخشى عليهم من مجالسة أهل البدع أن يسحبوهم إلى طريقتهم. قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، هذا أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والبراءة منهم، أي والإمساك عن البراءة منهم. من أخطأ من أهل السنة نبين له خطأ، ومن أخطأ من علماء أهل السنة فإن أهل العلم يبينون خطأ لكن لا يهجرونه ولا يطرحون. إذا كان الرجل من أهل السنة، فمن وقع في زلة من العلماء، من علماء أهل السنة، فإن أهل العلم يبينون خطأه ولا يتبرؤون منه، لأنه لا أحد معصوم، لا أحد معصوم من الخطأ والزلل. هذا إذا كان الرجل سنيا في الجن ليس صاحب هوى، وإذا نصح انتصح ورجع، هذا يبين خطأه ولا يطرح ولا يترك. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لو أننا كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورا له هجرناه وبدعناه لم يسلم أحد من الأئمة. إذا كان الرجل سنيا، إذا كان مذهبه مرضيا، يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع الأصول، وأخطأ في مسألة، يبين خطأه ولا نطرحه ولا نهجره ولا نتبرأ منه. أما إذا كان مبتدعا يسير بسير أهل البدع فإن هذا الذي يترك ويتبرأ منه. وإذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فنصح فعاد فبها ونعم، نصح ولم يعد فإنه يلحق بأهل البدع. لذلك فإن المصنف هنا استثنى، قال: ما لم يبتدع ضلالا. الإمساك عن البراءة من أهل السنة، من المسلمين، من أهل القبلة فيما أحدثوا، ما لم يبتدع ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، كالذين خالفوا في هذا الأصل الذي مر معنا في الطاعة لولي الأمر، ونصحهم أهل السنة وأقاموا عليهم الحجة، ومع ذلك لم ينتصحوا ولم يعودوا، فألحقهم العلماء بأهل البدع. قال الإمام: ما لم يبتدعوا ضلال. البدعة بدعتان: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، ولكل نوع ما يترتب عليه وعلى التلبس به. فأما البدعة المفسقة فهي التي لا تكون بتكذيب شيء من الكتاب والسنة، كتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وكتقديم الخطبة على صلاة العيد وهي بدع المروانية، وغيرها من البدع التي لا تخرج من الملة ولا يكفر فاعله، والآتي بها يكون فاسقا يعامل معاملة الفاسق مع الهجر له إن رأى ذلك علماء أهل السنة، لأن مسألة الهجر تخضع لقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. مسألة الهجر لها فقه وتخضع لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا إنما يرجع فيه لأهل العلم. أما البدع المكفرة فهي التي تكون بإنكار أمر مجمع عليه متواتر من الشرع، أو بتحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله عنه، كبدعة الجهمية منكري الصفات، وكالقول بخلق القرآن العظيم، فهذه بدع مكفرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفر الله في ذمته. والحديث أخرجه البخاري، لأن المسلم إسلامه بيقين لا يزول عنه هذا الإسلام بالشك، بخلاف أهل البدع الذين يتسرعون في تكفير مخالفيه. قال: ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتستنب غدته، فهي أعدى من الجرب. غدة الجرب هذه غدة تخرج في الحيوانات، في الإبل مثلا، وهي معدية وهي تفسد الحيوان. فيقول أهل العلم من أهل السنة أن لأهل البدع غدة، وغدتهم أعدى من غدة الجرب، كما ذكر ذلك الإمام المزني رحمه الله تعالى. من يستصعب بعض الألفاظ التي ربما تخرج من أهل السنة أحيانا في بعض المبتدع الذين يصدرون على بدعهم وينافحون عنها ويدعون إليها، بعض الكلمات التي تخرج من علمائنا المعاصرين يستصعبها بعض الناس، ومن نظر في كتب السلف وجد ما هو أشد وأشد من ذلك في أهل البدع. كل ذلك لوأد البدع، وليكفي الله رب العالمين المسلمين شر البدع فيشتدون عليه. يقول الإمام: يهجر ويحتقر ويتجتنب غدته فهي أعدى من الجرم. فمن ابتدع ضلالا وأقام دينه على قواعد أهل البدع ومخالفة الآثار والسنن يجتنب ويتبرأ منه ويهجر حتى نسلم من بدعتهم وحتى يحفظ الدين. فالهجر لأهل البدع إن شرع، إن كان في ذلك مصلحة يعود من نفع على الهاجر نفسه، لأنه ينجو من هذه البدع، ويعود بالنفع على المهجور لأنه يزجره عن بدعته. وهذا الباب كما ذكرت له فقه، ولكنه أي الهجر مشروع في الجملة، مشروع في الجملة لأهل البدع، وعليه أدلة من الكتاب ومن السنة، ومقصده وأد البدعة وإخمادها وإبطالها. مقصد الهجر وأد البدعة وإخمادها وإبطالها إن رأى أهل العلم ذلك، لأنه أمر له فقه، فليس مقصودا هو لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، مقصود لغيره. فإذا رأى أهل العلم أن مبتدعا هجره سيؤدي إلى مفسدة هي أعظم، ربما لا ينجرون. واضح؟ هل لا بد من إقامة الحجة على المبتدع في جميع الأحوال؟ هذه مسألة. هل لا بد من إقامة الحجة على المبتدع في جميع الأحوال؟ في ذلك تفصيل. إذا كانت البدعة خفية، إذا كانت البدعة خفية كبعض المسائل الدقيقة عند مثلا أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية، أو كمسألة التحسين والتطبيح العقليين عند المعتزلة، هذه تحتاج إلى بيان بدع خفية وغيرها من هذه المسالب الخفية، فلا بد حينئذ من إقامة الحجة على المبتدع بالبيان له. وتعليمه. أما في البدع الظاهرة المعلومة عند كل أحد فضلا عما ينتسب إلى العلم فيمكن أن يبدع من غير إقامة الحجة عليه. هذا ذكر أهل العلم. الخروج يكون بالكلمة ويكون بالكتابة كمن لا شغل له ليل نهار إلا الجلوس على الشبكة والتهييب ونشر مثالب وعيوب أولياء الأمور. هذا خروج، خروج بالكلمة. والخروج على الحاكم الظالم اعلم أنه هو الظلم نفسه. الخروج على الحاكم الظالم سواء بالكلمة أو بالسيف بالقوة هذا هو الظلم، لأن الظلم هو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظلم للنفس وظلم للأمة التي تنجر عليها الويلات بسبب مخالفة رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والواقع شاهد بوقوع الفتن في بلاد المسلمين وبحصول القتل والتدمير والتشريد وتقطع السبل بسبب مخالفة هذا الأصل الأصيل. وقد ذهب الفقهاء فقهاء بغداد في فتنة الواثق الخليفة، ذهبوا إلى الإمام أحمد وكانت فتنة الواثق شديدة على الأمة وكانت أشد على أهل السنة، حتى إن الواثق قتل بيده الإمام أحمد ابن نصر رحمه الله، وكان من أكابر العلماء، وأتى بالصمصامة وهي سيف عمرو بن معدي كرب، وكان هذا السيف عنده، أتى به وبقر به بطن هذا الإمام بنفسه وبيده، وقال أحتسب هذه الخطوات، أحتسبها عند من؟ يتقرب بدمه إلى الله. وكان أحمد بن نصر على السن، على محض السن رحمه الله رحمة واسعة. قام الواثق عن كرسيه إلى حيث أوقف أحمد بن نصر رحمه الله على النطع، والنطع جلد يكون تحت المقتول ويجمع عليه بعد قتله حتى لا ينتثر وينتشر دمه. فلما سأله عن مسألة الرؤية ومسألة القرآن فأجاب الإمام أحمد بن نصر بكلام أهل السنة ثابتا محتسما، فقال الواثق أشهد أن هذا يعبد ربا غير الذي نعبد. فقام إليه وقال إلى الكافر أحمد بن نصر وقتل. هكذا الأمر كان عندهم أمر دين، ويحملون الناس على هذه العقائد حملا بالسيف، لم يكن لعب، كان الأمر أمر دين. والله أهل البدع في زمننا في رغد من العيش. بالنسبة لما حصل لعلمائنا وعلماء أهل السنة في هذه المحن وأمثالها لا يحصل لهم شيء. منع أهل السنة من تعليم القرآن في الكتاتيب المكاتب، ومنع أهل السنة من اعتلاء المنابر ومن التحديث في المساجد، ومنع عنهم ما يستحقونه من الأموال من بيت المال، ومنعهم من مباشرة الأمور العامة، وأتى بالمبتدعة من المعتزلة مكانهم، حتى إنه في مبادلة الأسرى مع النصارى الروم كان يسأل الأسير من المسلمين الذي سيأخذه أولا، يسأله في الرؤية وفي خلق القرآن، فإذا قال بقول أهل السنة قال للروم خذوا لا حاجة لنا به في مبادلة الأسرى. فكان يمتحن الأسير المسلم بهذه المسائل إلى غير ذلك من طوامه، وهي مكفرة القول بخلق القرآن كفر. ولكن الإمام أحمد رحمه الله كان يعدهم متأولين جهل، أعني الخلفاء الأمراء، وأن الذي غرهم أئمة الضلال من أهل البدع كابن أبي دؤاد وغيره. ومع ذلك لما يأتيه الفقهاء في فتنة الواثق ويقولون له إن الأمر قد طر، مرنا أن نخرج، ينهاهم الإمام أحمد عن الخروج ويقول لهم اتقوا الله، هي الفتنة. قالوا أي فتنة أكبر من التي نحن فيها؟ الأمر دين، يحملون الناس على العقائد الباطلة. قال الفتنة العامة، واشتد عليهم في الكلام، قال تقطع السبل وتنقطع الجمعة والجماعات والحج، تزهق النفوس وتخرب الديار وتقطع الطرق، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أقول به، نصبر ويسلم لنا ديننا. هذا كلام الإمام العليم الرباني، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تطبيقا لهذا الأصل العظيم. ليس الأمر مجرد كلام، ثم إذا قامت الدنيا قام من يدعي أنه من أهل السنة وخرج مع الخارجين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بأصوله حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.